هل دعاء الإمام وتأمين المصلين بعد الفريضة من البدع؟ وهل يجوز رفع اليدين في دعاء القنوت؟ كون الإمام يدعو بعد الفرائض الخمس ويؤمن على دعاء البدع، ما الأصل؟ ما كان النبي يفعله ولا أصحابه. إذا سلم الإمام والمأمومون كله يشتغل بذكر الله جل وعلا، أما كون الإمام يرفع يديه ويدعو ويؤمنون هذا ما الأصل، هذا من البدع. أما القنوت مشروع، رفع يديه القنوت مشروع، قد ثبت عليه الصلاة والسلام رفع يديه قنوت النوازل وقنوت الوتر مثل قنوت النوازل. لا هذا يشمل، وفق الله جميعا.